الوجه الثاني يبدأ حالا. الحديث السابع والعشرون عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: افترضت على أمتك 5 صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. رواه ابن ماجه بسند حسن. هامش إسناده ضعيف، أخرجه أبو داود في رواية ابن الأعرابي كما في أطراف المزي في الجزء 9 الصفحة 43 بعد 200، وابن ماجه برقم 300 بعد 400 والألف، والطبراني في الأوسط في الجزء 2 قاف 26 و100 تقسيم 2 من طريق بقية بن الوليد عن ضبارة بن عبد الله ابن أبي السليك الألهاني عن دويد بن نافع عن الزهري قال: قال سعيد بن المسيب: إن أبا قتادة ابن ربعي أخبره فذكره. قال الطبراني: لم يروي هذا الحديث عن الزهري إلا دويد بن نافع، ولا عن دويد إلا ضبارة تفرد به بقية. قال البوصوري في الزوائد في الجزء الأول الصفحة 52 بعد 400: هذا إسناد فيه نظر من أجل ضبارة ودويد. قلت: وبقية يدلس التسوية وقد عنعنه. انتهى الهامش. الحديث 28 عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لعيسى: يا عيسى إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون صبروا واحتسبوا، ولا حلم ولا علم. قال: يا ربي كيف لهم ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي. رواه أحمد والطبراني بسند صحيح والبيهقي في شعب الإيمان. هامش إسناده ضعيف، خرجه البخاري في التاريخ الكبير برقم 4 تقسيم 2 في الصفحة 55 و300 و56 و300، والحاكم في الجزء الأول في الصفحة 48 بعد 300، وأبو نعيم في الحلية في الجزء الأول الصفحة 27 بعد 200، وفي الجزء الخامس الصفحة 43 بعد 200، والبيهقي في 40 الصغرى برقم 47، وفي شعب الإيمان في الجزء 8 برقم 65 و100 بعد 4000 من طريق عبد الله بن صالح. حدثني معاوية بن صالح عن أبي حلبس يزيد بن ميسرة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء مرفوعا به. قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. قلت: كذا، وعبد الله بن صالح كاتب الليث ليس من شرط البخاري في الصحيح كما قال الحافظ في مقدمة الفتح برقم 13 و400، ثم هو متكلم فيه ولكنه توبع. تابعه الليث بن سعد. حدثني معاوية بن صالح به. أخرجه أحمد في الجزء 6 في الصفحة 50 بعد 400، والدولابي في الكنى في الجزء 2 الصفحة 56 والمئة، ويزيد بن ميسرة ترجمه البخاري في الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل برقم 4 تقسيم 2 تقسيم 88 بعد 200، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ووثقه ابن حبان في الجزء 7 الصفحة 27 بعد 600، وتوثيقه لين، فهو علة هذا الإسناد والله أعلم. انتهى الهامش. الحديث 29 عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. رواه الطبراني بسند صحيح والحاكم. هامش إسناده واهن، أخرجه عبد بن حميد في المنتخب برقم 2 بعد 600، والطبراني في الكبير الجزء 11 برقم 15 و600 بعد 11,000، والبيهقي في الصفات في الجزء الأول برقم 11,200 و12,200 من طريق إبراهيم ابن الحكم ابن أبان. حدثني أبي عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا فذكره. قلت وهذا سند ضعيف جدا، فالعجب من المصنف رحمه الله كيف صححه. وإبراهيم بن الحكم تركوه وقل من مشاه كما يقول الذهبي، وقد تركه النسائي في آخرين. وقال البخاري سكتوا عنه وهو جرح شديد عنده. وقال أحمد في سبيل الله دراهم أنفقناها إلى عدن إلى إبراهيم بن الحكم. وقال ابن عدي بلاؤه مما ذكروه أنه كان يوصل المراسيل عن أبيه، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه، لكنه لم ينفرد به، فتابعه حفص ابن عمر العدني. حدثنا الحكم بن أبان به، أخرجه الحاكم في الجزء الرابع في الصفحة 62 بعد 200، واللالكائي في أصول الاعتقاد برقم 90 و900 بعد 1000. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد، فرده الذهبي بقوله العدني واهن. وحفص هذا لينه أبو حاتم، وقال النسائي ليس بثقة، وتركه الدارقطني كما في العلل في الجزء الأول الصفحة 45 بعد 200. وقال العقيلي يحدث بالأباطيل، فالحديث ضعيف جدا بهذا السند، وحسنه شيخنا في صحيح الجامع وفيه نظر. انتهى الهامش. الحديث 30 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده أطلقته من أساري، ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم يستأنف العمل. رواه الحاكم بسند صحيح والبيهقي في شعب الإيمان. هامش هذا حديث صحيح، أخرجه الحاكم في الجزء الأول في الصفحة 49 و300، والبيهقي في السنن في الجزء الثالث الصفحة 75 و300، وفي الشعب برقم 39,200 بعد 9,000 من طريق أبي بكر الحنفي. حدثنا عاصم بن محمد ابن زيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا فذكره. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافق الذهبي، لكنه أعني الذهبي أعله في مذهب سنن البيهقي إلى علة فيه، فقال لم يخرجه الستة لعلته، وكأنه يريد به الوقف، فقد أخرجه البيهقي موقوفا أيضا، والراجح أنه مرفوع، وقد أجاب عن ذلك شيخنا الألباني في الصحيحة برقم 72,200 بما يشفي الغليل جزاه الله عنا خيرا. انتهى الهامش. الحديث 31 عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك شيئا بي لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي بسند صحيح. هامش: هذا حديث صحيح، أخرجه الترمذي برقم 400 بعد 3000، وأبو نعيم في الحلية في الجزء الثاني الصفحة 31 بعد 200 من طريق كثير بن فائد. حدثنا سعيد بن عبيد: سمعت بكر بن عبد الله المزني عن أنس مرفوعا فذكره. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال أبو نعيم: هذا حديث غريب تفرد به سعيد بن عبيد. قلت: سعيد بن عبيد هو الهنائي صدوق، وكثير بن فائد لم يوثقه إلا ابن حبان ممن وقفت على كلامهم، وله شاهد من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مرفوعا. قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك. ابن آدم، إن تلقني بقراب الأرض خطايا لقيتك بقرابها مغفرة. بعد أن لا تشرك بي شيئا، ابن آدم، إنك إن تذنب حتى يبلغ ذنبك عنان السماء ثم تستغفرني أغفر لك ولا أبالي. أخرجه أحمد في الجزء الخامس صفحة 67 و 172، واللفظ له، وابن طهمان في مشيخته برقم 2 بعد 100، والدارمي في الجزء الثاني والصفحة 30 بعد 200 برقم 91 بعد 700 و2000، وابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله برقم 32، والبيهقي في الشعب برقم 11 بعد 1000 من طريق شهر بن حوشب عن معدي كرب عن أبي ذر، ووقع عند الدارمي عمرو ابن معدي كرب، وأظنه خطأ، وقد أشار المحقق إلى ذلك لكنه رجح ترجيحا يستحق النظر، وقد اختلف على شهر في إسناده، فرواه عبد الحميد بن بهرام عنه عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر. خرجه أحمد في الجزء الخامس الصفحة 54 والمئة، وأبو القاسم البغوي في الجعديات برقم 48 و500 بعد 3000، والبيهقي في الشعب برقم 10 بعد 1000، ولعل هذا من شهر فقد كان خفيف الضبط ويأتي لون آخر من الاختلاف عليه فيه، ولكن مر له سند صحيح عن أبي ذر في الحديث رقم 19 فراجعه، وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا بمثله. أخرجه الطبراني في الكبير في الجزء 12 برقم 46 و300 بعد 12000، وفي الأوسط برقم 62 و400 مجمع البحرين، وفي الصغير برقم 22 و800، وأبو نعيم في الحلية في الجزء الرابع الصفحة 100 بعد 300 من طريق إبراهيم بن إسحاق الضبي. قال: حدثنا قيس بن الربيع عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال أبو نعيم: غريب من حديث حبيب عن سعيد، لم نكتبه إلا من حديث قيس عنه. قال الهيثمي في المجمع في الجزء العاشر الصفحة 116 بعد 200 فيه إبراهيم بن إسحاق الضبي وقيس بن الربيع وكلاهما مختلف فيه، وبقية رجاله رجال الصحيح. انتهى كلامه. وله شاهد عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وله شاهد عن أبي الدرداء رضي الله عنه. خرجه الطبراني كما في المجمع في الجزء العاشر الصفحة 116 بعد 200 والبيهقي في الشعب برقم 9 بعد الألف، والقشيري في الرسالة في الجزء الأول الصفحة 55 بعد 300 من طريق العلاء بن زيد قال: دخلت على مالك بن دينار في مرضه فرأيت عنده شهر بن حوشب، فلما خرجنا من عنده قلت لشهر: يرحمك الله، زودني زودك الله. فقال: نعم. حدثني بل حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء عن نبي الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن ربه تبارك وتعالى قال: قال ربكم: عبدي، ما عبدتني ورجوتني ولم تشرك بي شيئا، غفرت لك على ما كان منك، ولو استقبلتني بملء الأرض خطايا وذنوبا استقبلتك بملئها مغفرة لك ولا أبالي. وسنده ضعيف جدا، والعلاء بن زيد المتروك ورمي بالكذب. انتهى الهامش. الحديث 32 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ربكم، لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل، ولأطلعت عليهم الشمس بالنهار، ولما أسمعتهم صوت الرعد. رواه أحمد بسند صحيح والحاكم. هامش: إسناده ضعيف، أخرجه أحمد في الجزء الثاني الصفحة 59 بعد 300، والطيالسي برقم 86 بعد 500 و2000، والحاكم في الجزء الرابع برقم 56 بعد 200، والبزار في الجزء الأول برقم 64 بعد 600، والبيهقي في الزهد برقم 13 بعد 700 من طريق صدقة بن موسى الدقيقي عن محمد ابن واسع عن شتير ويقال سمير ابن نهار عن أبي هريرة مرفوعا به. وفي آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قالوا: يا رسول الله، وكيف نجدد إيماننا؟ قال: جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله. وأخرجه ابن عدي في الجزء الرابع الصفحة 94 بعد 300 و1000، وأبو نعيم في الحلية في الجزء الثاني الصفحة 57 بعد 300 من هذا الوجه بآخره فقط. قال البزار: لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. وقال أبو نعيم: غريب من حديث محمد بن واسع، تفرد به عنه صدقة بن موسى ويعرف بالدقيقي، بصري مشهور. قلت: وسنده ضعيف، وصدقة صاحب الدقيق ضعفه ابن معين والنسائي وغيرهما، وشتير بن نهار ويقال سمير قال الذهبي نكرة. وساق له في الميزان هذا الحديث من مناكيره، فما أبعد قول الحاكم صحيح الإسناد. وقد تعقبه الذهبي بقوله: قلت صدقة ضعفوه. انتهى كلامه. وقريب من قول الحاكم قول المنذري في الترغيب في الجزء الثاني الصفحة 15 بعد 400، رواه أحمد والطبراني وإسناده حسن، وضعفه الهيثمي في المجمع في الجزء الثاني الصفحة 11 بعد 200. فقال: قلت مداره على صدقة ابن موسى الدقيقي ضعفه ابن معين وغيره. وقال مسلم بن إبراهيم: حدثنا صدقة الدقيقي وكان صدوقا. انتهى كلامه. لكنه سهى، فقال في الجزء العاشر الصفحة 88: رجاله ثقات. بل قال في الجزء الأول الصفحة 52: رواه أحمد وإسناده جيد، وفيه سمير بن نهار وثقه ابن حبان. وانتهى الهامش. الحديث 33 عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ربكم، أنا أهل أن أتقى، فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها، فأنا أهل أن أغفر له. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم. انتهى. هامش إسناده ضعيف، خرجه النسائي في التفسير كما في أطراف المزي في الجزء الأول الصفحة 39، والترمذي برقم 28 بعد 403، وابن ماجه برقم 99 بعد 4000، والدارمي في الجزء الثاني الصفحة 200 والثالثة بعد 300، وأحمد في الجزء الثالث الصفحة 42 بعد 100 والثالثة 40 بعد 200، وأبو يعلى في الجزء السادس برقم 17300 بعد 3000، وابن أبي حاتم في تفسيره كما في ابن كثير في الجزء الثامن الصفحة 99 بعد 200، والحاكم في الجزء الثاني الصفحة 58، والخطيب في الجزء الخامس الصفحة 52 والثالثة 50، والبغوي في تفسيره في الجزء الرابع الصفحة 20 بعد 400، والأصبهاني في الترغيب في الصفحة 45 بعد 400، والبيهقي في الزهد برقم 56900 من طريق سهيل بن أبي حزم عن ثابت البناني عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة المدثر، الآية 56. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ربكم. الحديث. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وسهيل ليس بالقوي في الحديث، وقد تفرد سهيل بهذا الحديث عن ثابت انتهى. وقال البيهقي: تفرد به سهيل بن أبي حزم القطعي، وهو يشير بذلك إلى ضعفه. أما الحاكم فقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. انتهى الهامش. الحديث 34 عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. رواه الترمذي بسند صحيح. هامش: هذا حديث صحيح، خرجه الترمذي برقم 75 بعد 400، وأبو نعيم في الحلية في الجزء الخامس الصفحة 37 من طريق إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء وأبي ذر معا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هامش: على هذه الحاشية في الحلية عن يحيى بن سعد، وهو تصحيف. انتهى. وأخرجه الدارمي هامش على الحاشية: لم أجده فيه. انتهى. وأخرجه الدارمي كما في النكت الظراف في الجزء الثامن الصفحة 19 بعد 200، والطبراني في مسند الشاميين قاف 74 عن إسماعيل بن عياش به، لكن عن أبي الدرداء وحده، وهذا سند جيد. ورواية إسماعيل عن الشاميين قوية، وله طريق آخر عن أبي الدرداء، خرجه أحمد في الجزء السادس صفحة 40 بعد 400 و51 بعد 400، ويعقوب بن سفيان في المعرفة في الجزء الثاني صفحة 30 بعد 300، والطبراني في مسند الشاميين قاف 45 من طريق صفوان بن صالح عن شريح بن عبيد عند أحمد في الرواية الأولى، وغيره عن أبي الدرداء به، وسنده صحيح، وله شاهد عن نعيم بن همار رضي الله عنه، خرجه أحمد في الجزء الخامس صفحة 86 بعد 200 و87 بعد 200، وأبو داود برقم 89 بعد 200 و1000، والنسائي في الكبرى كما في أطراف المزي في الجزء التاسع الصفحة 35، والدارمي في الجزء الأول الصفحة 78 بعد 200، وابن الأعرابي في معجمه في الجزء الأول قاف 7 تقسيم 2، والطبراني في مسند الشاميين قاف 40 54 77 181، من طرق فيها اختلاف كثير عن نعيم. وصحح إسناده النووي في المجموع في الجزء الرابع الصفحة 39، وأخرجه أحمد في الجزء الرابع صفحة 53 والصفحة 200 من حديث نعيم بن همار عن عقبة بن عامر مرفوعا، وهذا أحد وجوه الاختلاف في إسناده، وله شاهد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. أخرجه الطبراني في الكبير في الجزء الثامن برقم 46 بعد 7000. وفي مسند الشاميين قاف 31 من طريق سليمان بن سلمة الخبائري، حدثنا محمد بن شعيب، حدثنا يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة به. قال الهيثمي في الجزء الثاني الصفحة 36 بعد 200: وسليمان بن سلمة متروك. انتهى الهامش. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم. هامش: هذا حديث حسن، خرجه الترمذي برقم 66 بعد 400 وابن ماجة برقم 7 بعد 104 وأحمد في المسند في الجزء الثاني في الصفحة 58 بعد 300 وفي الزهد صاد 36 وابن حبان برقم 77 بعد 400 والحاكم في الجزء الثاني في الصفحة 43 بعد 400 والشجري في الأمالي في الجزء الثاني الصفحة 200 من طرق عن عمران بن زائدة ابن نشيط عن أبيه عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة به. وعزاه المنذري في الترغيب في الجزء الرابع الصفحة 18 بعد 100 للبيهقي في الزهد. انتهى الشريط الثالث من كتاب الأحاديث القدسية الأربعينية، وله بقية على الشريط الرابع والأخير.